بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم عن جانب آخر عظيم من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها عجيبة، وذلك عفوه صلى الله عليه وسلم. هب أنك رجل محسن مشهور بإحسانه إلى الناس، ثم جاءك من يستجديك ويسألك، فسألك بغلظة وفظاظة وسوء أدب، ماذا كنت صانعا؟ أتعطيه أم تحرمه؟ أتبتسم في وجهه أم تكشر فيه؟ ماذا كنت تفعل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. هذا أعرابي يسأل يجذب النبي صلى الله عليه وسلم، أما كان لك في يعني أما كان يكفيك أن تناديه يجذبه، ثم يجذبه جبذة شديدة بحيث تؤثر حاشية البرد في عنقه صلى الله عليه وسلم. ثم لا يكتفي بهذا، وهذا كاف لأن يحرم، لا يكتفي بهذا بل يقول: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فيخاطبه باسمه، وفي هذا من سوء الأدب ما لا مزيد عليه. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. هب أنك أمين مشهور الأمانة معروفها، لم تخرم أمانتك يوما في شيء، ثم وكل إليك مال لتقسمه بين فقراء، فجاءك أحدهم ممن أعطيت يقول لك إن هذا المال لم توفي حق الأمانة فيه وخنت الأمانة، كيف كنت تصنع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. صبر، يسيء إليه من أحسن إليه ثم يصبر يعفو. انظروا في تاريخ من حكم ممن كان قبل ذلك اجتيح من موضعه وأزعج من محله ونيل منه النيل العظيم، ثم رجع بعد ذلك قادرا، كيف كان يفتك بأعدائه. رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه من أعجب ما تسمع في فتح مكة، وكانوا قتلوا أعمامه ورجاله وأنصاره وأولياءه وآذوه وأرادوه في نفسه، فعفى عنهم وتلقى السفه بالحلم والأذى بالاحتمال، وكان متى كان أصفح عنهم كانوا ألأم عليه، والعجب أنهم كانوا أحلم جيل إلا فيما بينهم وبينه، فإنهم كانوا إذا ساروا إليه أفحشوا عليه وأفرطوا في السفه ورموه بالفرث والدم ووضعوا على ظهره سل الجزور وألقوا في طريقه الشوك وحثوا في وجهه التراب، وكان لا يتولى هذا منهم إلى العظماء والأخوال والأعمام والأقرب فالأقرب، وهذا يكون أشد للغيظ وأثبت للحقد. فلما دخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا غالبا قادرا عفى عنهم وتجاوز. روى الحاكم والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين، وقد عميت الأخبار عن قريش، فلا يأتيهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو صانع. وكان أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة، فالتمس الدخول عليه، فكلمته أم سلمة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك وصهرك. ابن عمك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، أبوه الحارث بن عبد المطلب أخو عبد الله بن عبد المطلب ابن عمك، وابن عمتك وصهرك عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة هذا صهره، لأن صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أخو أم سلمة، أم سلمة هذه رضي الله عنها التي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهما هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة، وذاك أخوها عبد الله بن أبي أمية، فهو صهره. وهو ابن عمته، لأن أم سلمة هي أخته لأبيه، أما أمه فهي عاتكة بنت عبد المطلب وأخت عبد الله بن عبد المطلب، فهو ابن عمته وصهره. فقالت له: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك وصهرك. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، لأنه كان قد هجاه، وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال. يقال إنه قال له: والله لا آمنت بك حتى تبتغي سلما إلى السماء فتصعد فيه وأنا أنظر، ثم تأتي بصك وأربعة من الملائكة يشهدون أن الله قد أرسلك. ويقال إن هذا هو سبب نزول قول ربنا سبحانه: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، إلى آخر الآيات. فقال لها صلى الله عليه وسلم: وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال. فلما أتاهما الخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرغب في أن يدخل عليه، قال أبو سفيان بن الحارث وكان معه ابن له: والله ليأذنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لآخذن بيد ابني هذا فنمضي في الأرض حتى نموت جوعا أو عطشا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما وأذن بالدخول. فلما دخل عليه أنشده أبو سفيان قصيدته التي يعتذر فيها ويتبرأ مما كان فيه، وفيها يقول: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمدي لك المظلم الحيران أدلج ليلة، فهذا أوان الحق أهدى وأهتدي، هداني هاد غير نفسي ودلني إلى الله من طردت كل مطرد، أفر سريعا جاهدا عن محمد وأدعى ولو لم أنتسب لمحمد صلى الله عليه وسلم، هم عصبة من لم يقل بهواهم وإن كان ذا رأي يلم ويفندي، إلى آخر الأبيات. يقال فلما قال ودلني إلى الله من طردت كل مطردي، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال له: أنت طردتني كل مطرد، وعفى عنه صلى الله عليه وسلم وتجاوز عنه. ولذلك يقول كعب بن زهير رضي الله عنه في لاميته المشهورة: وقد جاء معتذرا وقد عظم جرمه وخاف جنايته، أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، ولم يخب ظنه ونال ما أمله من عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل ربنا سبحانه أن يعرفنا بشمائل نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الاقتداء به فيها، وأن يجمعنا به في الجنة، والحمد لله رب العالمين.